الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Adam. وَلَا تَكُنُوا عَلَى اخبارك انت؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. عظيم. Yeah.